إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم جميعا من النار. روى الترمذي وابن ماجه بإسناد حسن عن عبيد الله بن محصن الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. أحبتي في الله، محمد عليه الصلاة والسلام بعثه الله رحمة للعالمين، ولم يبعثه نقمة على العالمين، بل جسد الرحمة التي قال عنها الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والمثال للشجر وللحجر وللحيوان وللبشر، فعليه الصلاة والسلام كما قال عنه ربه: وما أرسلناك إلا رحمة. فالذي يتكلم بلسان محمد عليه الصلاة والسلام ويدعو إلى طريق محمد عليه الصلاة والسلام، إذا حاد عن الرحمة فقد خان رسالة محمد عليه الصلاة والسلام. يوم أن سار بأصحابه وأتباعه وجيشه من المدينة إلى مكة، فاتحا لمكة جيش يسير، وتعلمون ظروف الحرب ماذا يعني مسير جيش، وإذا به عليه الصلاة والسلام يوقف هذا المسير، وما في هذا الوقوف من خطر عليه وعلى جيشه. أتدرون لما وقف ولما أمر الجيش أن يقف؟ وربما يتعرضون لخطر من أجل قبرة، طائر صغير، قام هذا الطائر يحوم حول النبي عليه الصلاة والسلام ويطير ويتمرغ في الأرض. لماذا؟ لأن بعض من كان في جيش رسول الله قد أخذ فراخها. يوقف هذا الجيش ويتأخر فتح مكة. لماذا؟ لأن قبرة طائر أعجم لا يعي ولا يعقل، لكنه له روح وله فراخ، أوقف هذا الجيش من أجل أن يعاد فراخ هذا الطائر أو فراخ هذه القنبرة إليها. ثم يسير عليه الصلاة والسلام، وقبل أن يدخل مكة يستعرض جيشه كتائب، كتيبة كتيبة، وإذا به يسمع رجل يقول: اليوم يوم الملحمة. وكان أميرا على إحدى هذه الكتائب، فيقول: اليوم يوم الملحمة. فيقول عليه الصلاة والسلام: لا والله، اليوم يوم المرحمة. ويعزله، لأنه قال كلمة قد يسمعها مكي لم يسلم بعد فتؤثر في نفسه: لا، اليوم يوم المرحمة. بعد غد الدراسة أطفالنا يذهبون إلى المدارس، سياسة الوجهين هذه والله ما نعرف لها، ما نعرف لها لونا ولا طعم. نريد التهدئة من هنا باليمين ونثير بالشمال، ما ندري نصدق اليمين أم نصدق الشمال. الله عز وجل يقول: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الخوف قبل لباس الجوع، لباس الخوف قبل لباس الجوع بما كانوا يصنعون. أقول أيها الأحبة، من يكتفي أثر محمد ينظر إلى محمد عليه الصلاة والسلام كيف يصنع الحياة. محمد عليه الصلاة والسلام لا يصنع الرعب ولا يصنع الخوف، ولكن يصنع الحياة. محمد عليه الصلاة والسلام هذه طريقته وهذا منهجه، وعجبا لمن يتكلمون بلسان الأنبياء، يتكلمون بلسان الأنبياء ولكن الأفعال. أقول أيها الإخوة، الحال التي تمر بها البلاد، كلما هدئت الأمور، ولعلنا والكل يبكي على اللحمة الوطنية، كلنا يبكي على اللحمة الوطنية، أكو واحد بالبحرين اليوم ما يبكي على اللحمة الوطنية؟ صرنا مثل أهل الكوفة يوم ما انجلس سفيان الثوري يعظهم فبكى الناس، كل الناس في المسجد يبكون. بعد ما انتهى سفيان الثوري من موعظته التفت وإذا مصحف ماكو، سرق المصحف، قال: ويحكم أهل الكوفة كلكم يبكي فمن سرق مصحفي. الآن كلنا يبكي على اللحمة الوطنية، لكن تعال هذه كلها التنازلات وكل هذا ومع ذلك يقول لك: ما قدمت شيء، ما قدمت شيء. بعضهم يقول لك: لا والله الشارع. أقول: بدل أن نبكي على اللحمة الوطنية، بدل أن نسعى فيها. الآن يكذب على نفسه من يقول لنا اللحمة الوطنية بخير، لأن هناك من ينفخ في هذا الشرخ، هناك من ينفخ ويدق في هذا الشرخ، لأن من مصلحته ألا تتفق الكلمة، من مصلحته ألا يعيش الناس كما كانوا، ألا يلتقي الناس كما كانوا، من مصلحته. انظر إلى رسول الله وهو قدوتنا، ربنا من فوق سابع سماء يقول لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هو فقط كلام، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الرسول عليه الصلاة والسلام كان عنده مجتمع، وهذا المجتمع ليس من نسيج واحد، كان في أنصار وكان في مهاجرين، كان في أهل المدينة وكان في أعراب، وكان الخليط كله موجود. لكن ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام عندما تحدث مثل هذه الأمور، بعض النزعات أو بعض النعرات عندما تثار، ماذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل كان ينفخ فيها أم كان عليه الصلاة والسلام يستلها من نفوس الناس؟ دعوها فإنها منتنة، أبي دعوى الجاهلية. أبو ذر، وما أدراك ما أبا ذر؟ أبو ذر يقول لسلمان أو لبلال يا ابن السوداء، يا ابن السوداء. هذه الكلمة هل لها تأثير في المجتمع؟ هل تؤثر على اللحمة الاجتماعية؟ الجواب نعم، لأن هناك فئة من الناس هذا لونهم وهذه بشرتهم، فلهم مشاعر يجب أن تحترم. يا ابن السوداء، كلمة قيلت ما شأنك يا رسول الله فيها؟ نحن أبناء مجتمع بيننا، بعضنا يذبح بعض، مالك؟ لا، الأمر ليس كما يتصوره الناس. قال أعيرته بأمه؟ أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. تعال شوف، شوف المواقع وشوف يا أتباع بني أمية، يا نواصب، يا يا يا يا، وهناك من الجهال من يا يا كذا فلان. يا أخوان، هذه تضر ولا تنفع، هذه مسؤوليتنا نحن ومسؤولية العقلاء أن يبعد الناس عن مثل هذه الأمور. ما بالك بمن يمسك منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويجعل الناس يخرجون من بيوت الله يحقد بعضهم على بعض. النبي عليه الصلاة والسلام يغضب ويعاتب أبا ذر، لماذا؟ لأنه قال يا ابن السوداء، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. أو دعوها فإنها منتنة، رائحتها عفنة. الآن للأسف إذا تكلمت أنت الآن تفرق الصف، لكن هو يتكلم ويشرخ الصف ويشق بالنص، هذا مو مشكلة، هو يطالب بحق وأنت على الباطل. يا أخوان، لا لا، إذا استمرت الأمور بهذه الطريقة فلن تنتج إلا خرابا. فيا معاشر العقلاء، يا معاشر العقلاء، اتقوا الله في أبنائكم. يعني الأولاد بعد يوم رايحين المدارس بما يذهبون؟ لا يحملون حقائب الكتب، وإنما يحملون حقائب الحقد. لا تكذبوا ولا تقولوا لا نريد أن ونريد أن نجنبهم. لا، كيف تجنبهم وهم يرون ما يرون على الواقع الدروس العملية في شق اللحمة الوطنية؟ كيف تريد يجلس ابنك مع ابن فلان ومع ابن فلان وانت ملاطخ بالشوارع؟ يسقط. كيف تريده يا اخوان؟ والله جريمة ان يقاس ما يجري في البحرين. بعضكم ربما يذهب سياحة لهذه الدول اللي حصلت فيها ما حصل، ما عاش بداخلها وما رأى ما يجري. هذه الشعوب التي انتفضت، أتدرون كيف كانت عايشة؟ يا أهل البحرين أنتم في نعمة، والله في نعمة لا تشعرون بها. فلا تبدلوا نعمة الله كفرا، ولا تحلوا قومكم دار البوار. أنتم ما عشتوا في هذه الدول، ما شفتوا كيف المواطن كان عايش فيها، كيف المواطن مذلول، كيف المواطن ليس حقوقه العامة بل حقوقه الخاصة منتهكة. ومع ذلك دولتكم قاعد تقول يا جماعة مالي معصومة، تعالوا إذا في أخطاء تعالوا، اليوم خطأ صحها، بكرة خطأ صحها، والعافية درجات، تعالوا. لا، تدرون ايش اللي قتل الحسين؟ هذه اللا، يوم ان يعرض ابن بنت رسول الله عليهم، انا جئتكم الان، طيب ما تريدوني؟ اتركوني ارجع، ما تريدوني؟ اتركوني اذهب الى الصغور، اتركوني ارجع الى اذهب الى الشام. لا، الا ان تنزل على حكم الامير عبيد الله بن زياد، الا ان تنزل. ماذا تريدون من الحسين بن علي؟ ماذا يقول؟ تحصل من هالزاوية وتريد كل حقوقك؟ أي حقوق هذه؟ يا أخي تعال أخذ وعطى، تعال حاور. فأقول المدارس على الأبواب رحمة بالأبناء. هذا النسيج الذي نبكي عليه بكاء أهل الكوفة، هذا النسيج الذي ننحب عليه للنهار، من كان صادقا في بكائه على اللحمة الوطنية وعلى نسيج البلد عليه أن يتوقف عن كل شيء حتى تسير الأمور، حتى يذهب الأولاد إلى مدارسهم بدل أن يحملوا حقائب الحقد والغل، يحملوا حقائب الكتب والدفاتر. رحماكم. ولا أدري ما يقول الإنسان في مثل هذه المواقف. الحليم حيران. حدث ثم حدث، وكلما قلنا لعل الأمور تهدأ، لعل الخواطر، وتصوروا يعني حدث هذا في بلد أن رئيس البلاد أو حاكم البلاد يسب ويشتم ثم يأتي ويقول يا جماعة أنا مسامحكم. خلاص، بعد هذا الرد ايش الرد يحصل؟ الرد بالسقوط وبالشعارات التي لا طائل منها، ويقول لك لا، خلي الاولاد يروحون المدارس، اريد نجنبهم. يا أخي إيش تجنبهم؟ إيش تجنبهم؟ والله الحليم أصبح حيران. العاقل يقول اذهبوا بي إلى مصحة المجانين لعلي أعقل. البلد في خطر إذا استمر هؤلاء بهذا النهج. البلد في خطر. كلكم البارحة رأيتوا الشريط المكتوب في قناة الجزيرة، قوات الأمن البحرينية تطوق مدينة عالي لمنع إقامة تجمع جماهيري. وكلكم شاف شنو معنى التجمع الجماهيري. أقول البلد في خطر. مطلوب من كل واحد فعلا حريص على هذه البلد، فعلا في غير على دينه، فيه غير على وطنه، أن يهدئ، أن يهدئ. ما نريد هذا. والله لو فتشتم كل الدول، لا أقول المجاورة فقط، لن تجدوا نظاما متسامحا مثل ما موجود عندكم الآن. لن تجدوا، لن تجدوا، لن تجدوا. لا الأنظمة التي تدعي الإسلام، ولا الأنظمة التي تدعي العلمانية، ولا الأنظمة، لم تجدوا. أليست هذه نعمة؟ أليست هذه نعمة؟ لكن ماذا نريد؟ ما الذي نريده؟ يسألون الأطفال الصغار ماذا نجيبهم؟ إيش اللي نريده؟ والله ما نعرف نجيب، والله ما نعرف نجيب، لأن المسألة أصبحت يعني، وتجد بعض الناس يروج لهذه الفتن ولهذا. يا أخي أنت عندك حق، ما حد قال لك على عينك حاجة. هذه الخطوات اللي حصلت يا أخي استفيد من استثمرها. أما أنك أنت تريد كل شيء أو لا شيء، أسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا، وأن يصلح حالنا وبالنا، وأن يوحد كلمتنا، وأن يهدي ضالنا، وأن يحفظ البحرين آمنة مطمئنة رخاء سخاء لنا ولأبنائنا ولمن وقف على هذه الأرض. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيها الأحبة في الله، يقول لك الشارع ما منضبط، هل تصدقون هذا؟ الشارع ما منضبط. يقول لك احنا ما نريد اسقاط النظام، هذه السيارات لحالها تصيح تيت تات تيت لحالها، مبرمجة بدون احد. طيب نحن نطالب اخواننا من بيدهم الفتوى الدينية ان يصدروا فتوى دينية بمنع ذلك، يصدر فتوى بمنع ذلك، أنه لا يكتب على الجدران. فتوى طبقت ما طبقت هذا لا يعني، لكن نريد فتوى. لكن هل تصدر هذه الفتوى؟ هل تصدر فتوى بأنه يمنع على الناس أن يرفعوا شعارات تطالب بإسقاط النظام؟ هذا الذي نريده. واجعلوها تهدئة متبادلة، تهدئ الأمور إن شاء الله. الناس يريدون مصالحهم، لكن تستفز بحجة الحقوق. والله يا أخوان أقولها لكم، والدين النصيحة، الدين كما في صحيح مسلم من حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري قال الدين النصيحة ثلاثا، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أقول نصيحة لله، إن لم تتدارك الأمور ويسعى العقلاء في تهدئة الناس وتهيئة الأجواء، الدولة بذلت الذي عليها، ومع ذلك نقول لها وهي تقول هناك المزيد هناك المزيد، ولكن أريد أن أرى شيء على الأرض، أريد أن أرى شيئا على الأرض، نقول يجب على من يقوم بمثل هذه الأعمال نطلب عقلاء القوم وفضلاءهم أن يتصدوا للموضوع وأن يهدئوا الناس وأن يطلبوا التريث، ولا يحكموا على الأمور حتى تتضح. أما تهيج الناس بهذه الصورة ولعله تسقط ضحية ولعله يسقط أحد ويصير قميص عثمان، هذه لن تعود على أحد بخير. فحافظوا على بلدكم، فحافظوا على بلدكم، فإن البلدان لا تبنى بهذه الطريقة. والله ما بنيتموه في 10 سنوات هدم في شهر، وما بناه أجدادكم من الائتلاف والوحدة بين الناس من دون مؤتمرات ولا لقاءات، لأن كانت فطرة الناس سليمة. الأجداد لما بنوا هذه اللحمة بنوها لأن فطرتهم سليمة. هذا الذي بني بعشرات السنين بل ربما بمئات السنين، جاء من خربه بشعار واحد، جاء من خربه بيوم واحد. فبلدكم أمانة في أعناقكم، أبناؤكم أمانة في أعناقكم. أيها الإخوة، أيها الإخوة، التهدئة، طلب الهدوء، كلنا يريد أن يعيش، كلنا يريد أن يعيش، وكلنا يريد أن يمارس حقه. اذهبوا إلى دول أخرى، كيف تعرف أنت النعمة؟ تعرف نعمة الله عليك إذا قارنت بغيرك، تعرف صحتك، أنت الآن في نعمة إذا رأيت المريض. هل هناك حرية دينية توجد؟ لا أقول بل في أقرب الدول إلينا، هل توجد حرية دينية مثل الحرية الدينية الموجودة في البحرين؟ بكل الطوائف، بكل الطوائف، هل يوجد؟ أنا فقط أقول لكم انظروا إلى ما يجري حولكم ستعرفون النعمة التي أنتم فيها. ولكن كما قلت لكم الحليم أصبح حيران، ماذا يريد الناس لا تدري. البعض يقول لك لا احنا نريد المشاركة السياسية في صنع القرار. طيب وهل في ذلك ضير يا اخي طالب؟ بس لا تكسر، لا تخرب اقتصاد البلد. طالب قوانين البلد تسمح لك، طالب طال الامد قصر الامد، هذه مسألة. لكن تخريب اقتصاد البلد، واليوم الاقتصاد مرتبط بالسياسة، تعرف جيدا انك اذا عملت حركة بسيطة لا مستثمر يجيك ولا، وعارفين كل هذا. اذا هل قلوبنا على البلد يا اخوان؟ والله لما تنظر الى حال الاولاد وهم فرحين، هذا اللي يشتري ملابس المدرسة وذاك يجهز الدفاتر وذاك كذا، ثم يفاجئون